وداعت الله يا حياة الطفولة روح بمان الله يا عهد الأطفال يا عهد كنا نتقي بالسهولة نفرح ولا نخشى حواس دوالنا نلعب إلين الليل يبدأ حلوله نترك بعضنا ونتواعد بالقبال عند الصباح أقوم ساعة وصوله أمسك يديها وانتسأل عن الحال أسكتي لين الزين يوفي بقوله وعند الظهر أصير له في وظلال وإذا ترف لي صادق في ميوله نحوي تبدد خاطري كبر وجلال أسكت لين الزين يوفي بقوله عند الظهر أصير له في وظلال وإذا ترف لي صادق في ميوله نحوي تبدد خاطري كبر وجلال وداعت الله يا حياة الطفولة أقوم وامسك في يديني الخجولة ما همني حاسد ولا عاذل قال واليوم يا عهد اكتمال الرجولة بدت لعيب العواذل والانذال والحظ لك شرقام وارسل رسوله مع كل هبة ريح يدز مرسال إذا نويت أشوف بنت الحمولة قالوا البس الشيلة ترى جاك رجال يا ليتها ترجع حياة الطفولة لا تلبس الشيلة ولا البس أقال ليتها ترجع حياة الطفولة لا تلبس الشيلة ولا البس أقال